روايات يحسن مطالعتها، ده جزء تاني من الحلقة اللي فاتت بنكمل فيها الروايات اللي مهم جدا أطلع عليها وأتثقف من خلالها وأنظر إلى الجانب الإنساني من هذه الروايات. في رواية مهمة جدا للأديب الروسي لوي تولستوي اسمها الحرب والسلام. الرواية دي من أهم الروايات اللي صدرت لأنها بتحكي الغزو الفرنسي على يد نابليون لروسيا في القرن التاسع عشر، في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، والمشاعر فيها متضاربة. بتكلم عن الخير والشر، عن الحرب والسلام، عن مشاعر الحب ومشاعر الكره والبغض، ورؤية فلسفية عظيمة بيطرحها لوي تولستوي، ومعاني في غاية الأهمية، حتى أطلق عليها النقاد إليازة العصر الحديث لأنها محملة بالأفكار وفي غاية الأهمية. الرواية اللي بعد كده هي رواية الصديق العزيز أيمن العتوم، وهو روايته كلها جميلة وبديعة ورائقة وفيها لغة عذبة غنية بالمفردات والبلاغة، لكني سأختار روايته التي هي أقرب إليه كما يقول دائما، رواية 19. هذه الرواية نستطيع أن ندرجها في إطار الفانتازيا الخيال لأنها تدور في البرزخ. شاب مات وإذا به يرتطم دماغه في القبر ويظن أن القيامة قامت، لكنه يجد نفسه في حياة البرزخ. في هذه الحياة ينفتح على العالم الذي أحبه في حياته، عالم القراءة، ويجد مكتبة في البرزخ مكونة من 19 طابقا، وعليه أن ينهي كل طابق بما فيه من كتب حتى يصل إلى نهاية المكتبة أو يصعد إلى الطابق الآخر، عليه أن يمر بذلك. في هذه الرواية ستجد كثيرا من الشخصيات التاريخية من الشعراء والأدباء والفلاسفة والحكماء والعلماء والسحرة وغير ذلك، هي أشبه برحلة الغفران أو رسالة الغفران التي كتبها أبو العلاء المعري، وطبعا انساق وراءها دانتي في الكوميديا الإلهية. هي عمل فريد، أنصحكم بقراءته والتطلع إليها. أخيرا رواية 100 عام من العزلة لجابرييل غارسيا ماركيز. ماركيز هو أشهر كتاب الواقعية السحرية. الواقعية السحرية يعني بنجسد واقع لكنه مليء بالخيال وأشياء ربما لا تحدث في المنطق والواقع المعاش. رواية 100 عام من العزلة بتدور في قرية أو مدينة ماكوندو، وهي مدينة متخيلة تنشأ من حالة تكوين بسيطة إلى أن تكون مدينة حضرية فيها كثير من المعالم. ستستمتعون في هذه الرواية بكثير من الأفكار والأطروحات والأجيال التي عاشت في هذه المدينة والاختلافات بين الأشخاص، وستجدون السحر وسط سواد الواقع.